والله سبحانه وتعالى جعل من الكوثر ميزابان يصبان في هذا الحوض العظيم. إذن الحوض هو الموضع الذي يصب فيه الماء، وهذا الماء يرد ويأتي من الكوثر الذي هو في الجنة، فيجعل الله عز وجل لهذا الحوض ميزابان من الكوثر. إذن الكوثر في الجنة وهو يصب في الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء في وصف الحوض أن طوله كعرضه، وأن ما بين وأنه بمسيرة شهر، مسيرة شهر من صنعاء إلى إيلاء، من صنعاء اليمن إلى إيلاء، إلى إيليا في الشام، وكذلك عرضه وكذلك طوله، وهو كما ذكرت دائري الشكل. المسألة الثانية أنه أن له كيزان، وأن كيزانه بمثل عدد نجوم السماء أو أكثر من ذلك، أن كيزانه بعدد نجوم السماء كما جاء في حديث أنس الصحيحين وغيره. المسألة الثالثة أن وصفه أنه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا، وهذا هو حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة مكان هذا الحوض. اختلف أهل العلم في هذا الحوض أين مكانه، فمنهم من قال أنه بعد الصراط، ومنهم من قال أنه قبل الصراط، ومنهم من قال أنه قبل الميزان أو بعده. والصحيح في ذلك أن الناس إذا خرجوا من قبورهم خرجوا عراتا حفاة ظمأ، فينصب الحوض، فهذا الحوض يكون قبل الصراط وقبل الميزان، الحوض قبل الصراط وقبل الميزان، وقد يكون بجنبتي الصراط أيضا، قد يكون بجنبتي الصراط. فإذا خرج الناس يريدون الحوض، يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الحوض الصحيح ما قال العلم أنه قبل الميزان وقبل الصراط، إذا خرج الناس من قبور خرجوا ظمأ فيطلبون الماء فيريدون حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة، هل هذا الحوض خاص برسولنا صلى الله عليه وسلم أو يشاركه غيره من الأنبياء؟ ورد في ذلك أحاديث أن لكل نبي حوضا عند الله عز وجل، فقد جاء من طريق سعيد بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنه قال قال وسلم لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكون أكثركم واردا. وهذا الحديث في إسناد سعيد بشير، وجاء من طريق آخر من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، أي عن جائر من طريق آخر، وإسناده ضعيف ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة أن لكل نبي حوضا، وهذا أمر علمه عند الله عز وجل. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، ونقول كذلك من أن الأنبياء يتبعهم أممهم، وأن الأمم سترد عطاشا، أن لكل نبي حوضا، فأكثر الأنبياء تبع وأعظمهم حوضا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو رسول صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الناس تابعا وأعظم الناس حوضا صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة أن من شرب هذا الحوض فإنه لا يضمو بعدها أبدا، وهذه بشارة وكناية أن من ورد الحوض وشرب منه أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة وأنه من الناجين يوم القيامة. المسألة السابعة، يمنع من الحوض أناس، يمنع منهم من أحدث حدثا، أي ابتدع بدعة أو أحدث حدثا عظيما، فإنه يمنع من ورود الحوض لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدري، فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا الإحداث يدخل فيه الكفر ويدخل فيه الشرك. ولا شك أن الكافر المرتد الذي خرج من دين الإسلام أنه لا يرد الحوض بإجماع المسلمين، وإنما الذي يردهم أهل الإسلام، أهل الإسلام. كذلك الذين يعينون الظلمة ويصدقونهم في كذبهم ويعين على ظلمهم، فإنه لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث العرباض وجاء حديث جابر بن عبد الله أنه سيكون مراء ظلمة، فمن دخل فصدقهم بكذبهم وعين ظلمهم فإنه ليس منه ولست منه ولا يرد علي الحوض، جاء في كعب بن عجرة وجاء عن جابر بن عبد الله وإسناده لا بأس به. فكذلك المحدثون المبتدعون الذين أحدثوا لا يردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعين الظلمة على ظلمهم ويصدقهم بكذبهم ويعين على ظلمهم، فكذلك لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال أن كل ضال رأسا في الضلالة أنه لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كنا أنه متوعد بوعيد شديد قد يدخل النار بترك ورود الحوض، وإذا لم يرد الحوض فإنه يبقى على ظماه ويبقى يتقلب في هذا الظمأ الشديد الذي في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذن هذا الحوض هو حوض عظيم يرده المسلمون يوم القيامة، وتعرف أمة محمد، وهذا ما يؤيد أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال أن أحاديث كيف تعرف أمتك يا رسول الله أن الحوض خاص، بقوله أرأيت لو أن رجل عنده خيل دهم ودهم وله خيل غر محجلة أيعرفها؟ قال نعم. قال كذاك أنتم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالغرة والتحجيل، أي بآثار الوضوء. فأفاد هذا أن غير أمته لا ترد حوضه صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود والنصارى ممن هو على الإسلام والحق لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس له هذه الميزة التي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أبي هريرة: فإن لكم ميزة ليست لغيركم، فإنكم لكم ميزة ليست لغيركم أنكم تردون علي غرا محجل. وقد يقال أن دلنا الأنبياء لهم أيضا لهم أحواض، حيث أنهم إذا أن الناس من شدة الهول وشدة الفزع ما أن يروا ماء أو حوضا إلا وأقبلوا عليه. ولا شك أن أعظمها بروزا وأكثرها ظهورا هو حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتقبل الأمم كلها على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زادهم عنه ومنعهم من الورود عليه طلبوا أحواض أنبيائهم الذين هم تبع لهم. فموسى له حوض، وإبراهيم له حوض، وغيرهم الأنبياء كل له حوض، لكن أعظمهم وأكثرهم والدا ومحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإبل، عندما تأتي الإبل الغريب مع الإبل التي هي كثيرة وترد ماء، تجدها ترد معها، فيطردها صاحب الحوض عن حوضه حتى تذهب إلى صاحبها. فكذلك يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثامنة، أن المردود عن الحوض قسمان: قسم لا يرد على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين منعموا كالمشركين والكفار المرتدين ومن أحدث حدثا أو فعل ما يوجب طرده عن الحوض. والقسم الثاني من يطرد عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم ويرد حوض نبي من الأنبياء الآخرين الذي لهم أحواض يوم القيامة. هذه مسألة الحوض وما تعلق بمسائلها. المسألة الثانية مسألة الشفاعة، ومسألة الشفاعة أهل السنة يثبتون الشفاعة بأنواعها ومتفقون على إثبات الشفاعة. والشفاعة هي أن يضم الشافع قوله إلى قول المشفوع له حتى يكون قولا واحدا. ومقصود الشفاعة هو أن يشفع من له جاه ومنزلة وقدر عند الله عز وجل للمشفوع له، إما في رفع درجاته وإما في منعه من دخول النار أو في دخوله الجنة. هذا هو معنى الشفاعة. ويخالف باب الشفاعة الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أهل الكهف في النار، ولا يرون أن من دخل النار أنه يخرج منها سواء كان صاحب كبيرة أو غيره. أما أهل السنة فيتفقون على أن الشفاعة لأهل الكبائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من دخل النار وهو من أهل التوحيد أنه سيخرج منها بشفاعة الأنبياء والصالحين والملائكة، وأن أناسا يمنع من دخول النار مع وجوبها لهم، وأن هناك من تساوت سيئاته وحسناته، وأنه يستوجب النار بسيئاته ويستوجب الجنة بحسناته، فيشفع لهم الرسل والصالحون والأنبياء والملائكة. إذن هذا ما يتعلق مسألة الشفاعة. الشفاعة يقسم أهل العلم إلى قسمين. إذن القول الصحيح أولا أن نقول الشفاعة متفق بين أهل السنة إثباتها، وأن الشفاعة ملك لله عز وجل، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الله يملك من خلقه هذه الشفاعة إذا أذن له بالشفاعة، وأن الشافع لا يمكن أن يشفع قبل أن يأذن الله له بتلك الشفاعة، فلا يشفع شافع إلا إذا أذن الله لهم يوم القيامة بأن يشفعوا. أيضا الشفاعة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ومن طلب من غير الله سبحانه وتعالى في الآخر بعد موته فإنه يكون مشركا شركا أكبر. أما من طلب من حي في الدنيا أو طلب في الآخرة من هو في منزلة الحي فهذا لا يدخل في هذا المعنى، وهو من المباح. وقد دل على ذلك أن الناس يوم القيامة يقول: يا محمد اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فهم طلبوا الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه لم يشفع حتى استأذن ربه سبحانه وتعالى. أما من يقول أن قول القائل لفلان من الناس اشفع لي عند الله أن هذا شرك أكبر، أن هذا لا يجوز، هذا قول باطل لا أصل له. بل الصحيح أنك لو سألت شخصا وهو حي أن تشفع له يوم القيامة يقول لا حرج في ذلك، لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى. لكن لا نكفر ولا نشرك من قال هذا القول أو نحرم قول هذا، لكنه لا فائدة، كما يفعل بعض الناس إذا خرج رجلا مجاهد سبيل الله وأوصاه عند خروجه: يا فلان إذا استشهدت فاشفع لي، نقول هذا لا بأس به. لكن الأصل أن الشفاعة لا تكون لأهل الكمم وجبت لهم النار. أما رفع الدرجات فالصحيح أنها خاصة للسلم كما سيأتي معنا على خلاف علم هل هي خاصة وغير خاصة في رفع الدرجات. إذن هذه بعض المسائل. المسألة الرابعة في الشفاعة والثالثة الشفاعة يقسمها العلم إلى أقسام: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم، وبها يعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود الذي يحمده الخلائق كلهم عليه. وهي أنواع: النوع الأول بالشفاعة الخاصة، الشفاعة في فصل القضاء، الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة، فإن الخلائق يهمهم أمرهم يوم القيامة ويعظم كربهم، فيأتون الأنبياء واحدا تلو الآخر ليشفعوا لهم، فكلهم يتبرى من هذا المقام حتى ينتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد أنت سيد بني آدم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تهوى، يذكر بعض محاسن وفضائله، فيقول أنا لها، فيأتي ربه فيسجد بين يديه قدر سبتة، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند ذلك فيقول: يا ربي أمتي، فيأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم ويحمده عليه جميع الثقلين إنسا وجنا، يحمدون الرسول على هذا المقام المحمود. النوع الثاني الخاص من الشفاعة الخاصة صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في فتح أبواب الجنة، عندما يخلص أهل الجنة من الحساب ويخلصون من القنطرة التي هي بعد النار وبعد الصراط، يحبسون على أبواب الجنة، فيقول: من يشفع لنا عند ربنا حتى يفتح لنا أبواب الجنة؟ فيأتون آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وغير واحد من الأنبياء، فينتهي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول مثل ما قال في الأولى، فيأتي ربه فيقول الله عز وجل له: أدخل الجنة، فيأمر الله بفتح أبواب الجنة له، ويأتي محمدا باب الجنة فيستفتح الباب، فيقول له مالك خازنها من؟ فيقول محمد: قال أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يدخلها وهو الذي يفتح أبوابها صلى الله عليه وسلم، فيدخل معه 70,000 بغير حساب ولا عذاب، كل واحد آخذ بيده بيد صاحبه، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يتقدمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من الشفاعات الخاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، وذلك أن أبا طالب كان يحوط على النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ويدافع عنه ويحفظه ويحوطه من أن تناله أيدي الكفار والمشركين بسوء وأذى، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال: نعم، وجدته في أسفل النار، فجعلته في ضحضاحها، فيشفع يوم القيامة أن يخفف الله عذاب أبي طالب، فيخفف الله عذابه ويجعل تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك نوع رابع اختلف أهل العلم هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يشاركه غيره من الأنبياء والصالحين، وهي مسألة رفع الدرجات لأهل الجنة، وهذه الشفاعة يثبتها المعتزلة ومن وافقهم، لأن ليس فيها إخراج من النار. إذا الذي يمنعه المعتزل والخوارج هو ما فيه دخول النار أو موجب الدخول أو الخروج، هذا لا يخالف فيه المعتزل والخوارج. النوع الرابع اللي ذكرت فيه خلاف: من دخل الجنة وهل الشفاعة برفع درجاته وأن ينال على الدرجات خاص بن سلم أو يشارك غيره؟ نقول الصحيح أن هذا النوع يشارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والصالحون والأولياء، فيشفعون أيضا لمن عرف، ودليل ذلك أن الرجل يبلغ في الجنة الدرجة العالية، يقول: بأي شيء يا ربي؟ فيقول: بدعائي ولدك لك، كما جاء عند طلحة بن أبي هريرة عند أحمد بن سنان لا بأس به، فإن الأب ترتفع منزلته في الجنة بدعاء ولده له. ومما يدعو لك أن أيضا دعاء الداعي للمصاب بمصيبة في ميت أن يقول بدعوة اللهم وارفع درجته في المهديين، فقوله وارفع درجة المهديين هذا دعاء وهو بنوع من أنواع الشفاعة. فالصحيح أن هذا أمر مشترك بين النبي وغيره من الأولياء والصالحين والأنبياء. القسم الثاني الشفاعات العامة والمشتركة بين الرسل، بين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين، وهي شفاعة لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهؤلاء يقال لهم أنهم أصحاب الأعراف الذين تستوي حسنات مسيئاتهم، أو أنهم أناس خرجوا سبيل الله وقد عقوا آباءهم وأمهاتهم في الخروج للجهاد سبيل الله، فحسنة الجهاد تمنع من دخول النار، وسيئة العقوق توجب لهم تمنع من دخول الجنة، وسيئة العقوق تمنع من دخول الجنة، فيحبسون على جبل بين الجنة والنار، ينظرون إلى أهل الجنة فيطمعون أن يكونوا معهم، وينظرون إلى أهل النار فيستعيذون بالله من حالهم. فهؤلاء أيضا يشفع فيهم الصالح والأنبياء والرسل أن يدخلوا الجنة. النوع السادس، أيضا النوع السابع من هذا القسم، أناس وجبت لهم النار بكبائر ومعاصي أوجبت لهم الدخول في النار، فشفع فيهم الصالحون والأولياء والأنبياء أن لا يدخلوا النار. هذه الشفاعة الثانية. النوع الثالث، الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا يشفع فيه الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون، وهي شفاعة مشتركة بين أولياء الله عز وجل، فيشفع الأب في ابنه، ويشفع الابن في أبيه، ويشفع العبد الصالح في أصحابه وإخوانه، وهكذا. هذه سبعة أنواع من أنواع الشفاعة. ذكر النوع الثاني، ذكره هنا وهو داخل في ضمنها، وهو في فتح أبواب الجنة. ذكر في فتح أبواب الجنة، ذكر الثاني هذه أنواع سبعة أنواع، ثمانية أنواع ذكرنا. ذكرنا سبعة. هي نفس هو المعنى بمعنى فتح أبواب الجنة. إذن هو السابع والثامن، يعني مسألة الإذن بدخول الجنة لجميع الموحدين ولجميع أهل الإسلام، هذا يعني يدخل معه الشفاعة في فتح أبواب الجنة. فيمكن أن نقسم هذه الشفاعة شفاعتين، فنقول فتح والجنة حتى يدخل السابقون الذي هم 70,000 بغير حساب، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه شفاعة يعني في حديث عكاشة بن حصن رضي الله تعالى عنه، والشفاعة بالإذن لأهل الإسلام أن يدخل الجنة. هذه ثمان شفاعات، وإن شئت قلت سبع شفاعات، أثبت أهل السنة والجماعة. وباب الشفاعة سيأتي معنا في فصل القادم أنه خلط فيه خلق كثير، ولم يفرق بين الشفاعة المأمور بها والشفاعة المأذون بها والشفاعة الممنوعة التي منعها الله عز وجل، وجرت هذه المسعى الأمة ويلات حتى أشركوا بالله عز وجل وعبدوا الصالح والأولياء بقصد الشفاعة والتوسل بهم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.